الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة من برنامجكم حكم الدين، حيث تستمعون لأسئلة وأجوبة شرعية يجيب عليها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، أهلا بكم. ونبدأ بالسؤال الأول لهذه الحلقة الذي يقول: ما حكم طلب ما لم تجري به العادة من غير الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لا يحرم مجرد طلب ما لم تجري به العادة من غير الله تعالى، فقد روى مسلم في الصحيح عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا دليل على أنه لا يحرم مجرد طلب ما لم تجري به العادة من غير الله تعالى، لأن ربيعة بن مالك الصحابي حين قال للرسول: أسألك مرافقتك في الجنة، لم يطلب شيئا جرت به العادة. وكذلك روى الحافظ البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فقال له: أقرئ عمر السلام، وقل له إنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وقد جاء تفسير هذا الصحابي ببلال بن الحارث المزني الصحابي. ثم إنهم سقوا في هذا العام، وكان هذا العام عام خير، حتى سموه عام الفتق، وذلك لامتلاء أحشاء المواشي بالماء والطعام، وهذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعائه عليه السلام. فهذا الصحابي قد قصد قبر النبي متبركا متوسلا به، وسأله أن يستسقي لأمته، ولم يعترض عليه عمر ولا غيره، بل أقروه، مما يدل على مشروعية ما فعل. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. بارك الله فيك. آمين بكم. وسؤالنا التالي لهذه الحلقة يقول فيه المستمع: نرجو أن تذكر لنا عددا من العلماء من أهل الحق ذكروا أن الله موجود بلا مكان. نعم، هذا السؤال مهم، بارك الله بالسائل. الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ذلك، قرر أن الله موجود بلا مكان. ففي الحديث الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم من الحفاظ يقول عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. الحديث فيه دليل على أن الله كان وحده في الأزل ولم يكن سواه لا مكان ولا غير المكان. ومعلوم أن الله تعالى لا يتغير، وقد قال الحافظ البيهقي الذي هو على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري إمام الهدى رضي الله عنهما، قال في كتابه الأسماء والصفات في الصحيفة 400: واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عن الله بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ومن كان ليس فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. انتهى كلامه بحروفه. وقد نقل الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. نعم. وقال سيدنا علي أيضا رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، أي الله سبحانه وتعالى لا يتخذ مكانا، لا يجلس على العرش ولا يسكن السماء ولا غيرها. وقد روى الحافظ أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه أنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذا معناه من نسب إلى الله تعالى المكان فهذا لم يعرف الله عز وجل. وقد روى المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: أنت الله لا يحويك مكان، يعني الله موجود بلا مكان. وقال إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: إن الله تعالى لا مكان له، كما نقل عنه الحافظ البيهقي. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب الفقه الأبسط: كان الله، أي في الأزل، كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. وقال أبو حنيفة أيضا في كتاب الوصية عن الله: ولو كان محتاجا للجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟ معناه الله مستحيل عليه الجلوس والمكان. وقال الإمام أبو المظفر الإسفرايني في كتابه التبصير في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة: وأن تعلم أنه لا يجوز على الله الكيفية والكمية والأينية، لأن من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو. ثم قال: وقد جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أشفى البيان حين قيل له: أين الله؟ فقال: إن الذي أين الأين لا يقال له أين. فقيل له: كيف الله؟ فقال: إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. قال الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب أصول الدين: إن الله تعالى لا يقله مكان ولا يجري عليه زمان. وأما الإمام أحمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة 22 و300 هجرية، ففي عقيدته التي قال عنها إنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال عن الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي الله موجود بلا مكان. أشكرك فضيلة الشيخ على هذا الشرح الجميل جدا والمفيد. بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الثالث لهذه الحلقة: ما هي أركان الحج التي بدونها لا يصح؟ للحج أركان وواجبات، والأركان في الحج لا يصح الحج بدونها. أما الواجبات فيجب الإتيان بها، ومن تركها يأثم وتلزمه الفدية، لكن لا يفسد الحج بتركها. وأول أركان الحج الإحرام، ومعناه النية، أي نية الدخول في النسك، نسك الحج. ونية الحج لا تصح إلا بعد دخول شهر شوال. الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، أي شهر شوال وذو القعدة وأول 9 أيام من شهر ذي الحجة. الركن الثاني: الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد، ويجزئ بأي جزء من أرض عرفة، ولو كان راكبا الدابة أو كان في السيارة، ولو كان مارا لم يمكث أو نائما. ولا يشترط في الوقوف الطهارة، فلو وقف محدثا صح، لكن يستحب أن يكون على طهارة. ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أما الركن الثالث من أركان الحج فهو الطواف بالبيت، ومعناه أن يدور الحاج 7 مرات، وقد جعل الكعبة عن يساره مارا لجهة الحجر. ويشترط أن يبدأ بالحجر الأسود وأن يكون 7 يقينا، فلو شك يزيد حتى يتيقن، وأن يكون الطواف داخل المسجد، وطهارة عن الحدثين وعن النجاسة. ويشترط أيضا أثناء الطواف ستر العورة. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة 7 مرات من العقد إلى العقد، أي من البناء المقوس إلى البناء المقوس، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ولا يشترط فيه الطهارة إنما تستحب، فلو سعت الحائض صح سعيها، بينما في الطواف كما مر لا يصح أن تسعى الحائض ولا الجنب ولا المحدث حدثا أصغر. الركن الخامس من أركان الحج الحلق أو التقصير، ومعنى الحلق استئصال الشعر بالموسى، والتقصير هو ترك الاستئصال كأن يؤخذ منه شيء قليل أو كثير من غير استئصال. ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، ولا يصح قبل ذلك، وقبل ذلك حرام أن ينتف الحاج شعرة واحدة من بدنه، وكذلك يحرم هذا الأمر على المرأة قبل منتصف ليلة العيد. والواجب إزالة 3 شعرات بالقص أو غير ذلك، وفي مذهب أبي حنيفة يجب 1/4 الرأس. الركن الأخير من أركان الحج، رزقنا الله الحج وكل المستمعين الكرام، الترتيب في معظم الأركان، فلا بد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نبيل الشريف. آمين إليكم. ما هي الأمور التي تحرم على من أحرم بالحج أو العمرة؟ يحرم على من أحرم طيب، فيحرم على المحرم أن يتطيب في ملبوسه، أي في ثيابه التي يلبسها أو في بدنه، فلا يجوز للمحرم استعمال الصابون المعطر أو سائل الغسيل المطيب. نعم. أما قبل الإحرام فالطيب مستحب للرجال وللنساء. نعم. كما ورد في الحديث. ويحرم على المحرم دهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين. وكذلك يحرم إزالة ظفر وشعر، ويحرم الجماع ومقدماته وعقد النكاح. نعم. ويحرم أيضا على المحرم صيد مأكول بري وحشي. أما الحيوانات المؤذية فلا يحرم على المحرم قتلها كالحية والعقرب ونحو ذلك، بل وفي قتلها ثواب للمحرم وغيره. ولا يحرم على المحرم صيد البحر، ويحرم على المحرمة ستر وجهها وقفاز الذي يقال له كفوف باللغة العامية. أما أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فلهن حكم خاص فلا يقاس غيرهن عليهن، فهن يجب عليهن، أي على أمهات المؤمنين، أن يسترن جميع الجسم حتى الوجه والكفين. أما سائر المؤمنات فلا يجب عليهن تغطية الوجه والكفين. نعم. هذه المحرمات المذكورة من فعل شيئا منها فعليه الإثم وعليه فدية أيضا. فضيلة الشيخ، بما أننا نتكلم عن الحج والإحرام، نرجو ذكر بعض واجبات الحج التي هي غير الأركان. يجب في الحج الإحرام من الميقات، وهو الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، كالأرض التي تسمى ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمر بطريقهم كأهل بلاد الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وهذا المكان يسمونه اليوم آبار علي، فمن هناك يحرم من أراد الحج أو قبل ذلك، يعني لا يتجاوز الميقات بلا إحرام إن كان لا يريد العودة إليه. ويجب في الحج المبيت بمزدلفة ومنى على قول، وعلى قول لا يجبان بل يستحبان. نعم. ويجب رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات 3 أيام التشريق، وليعلم هنا أنه لا يصح في أيام التشريق الرمي قبل الزوال، أي قبل الظهر. نعم. فلا يصح أن يرمي الشخص قبل دخول الظهر، ويشترط أن يرتب في رمي الجمرات، فيرمي الصغرى، يرمي إلى الصغرى ثم إلى الوسطى ثم إلى الكبرى وهي جمرة العقبة، ويشترط أن يرمي حجرا حجرا، ليس لا يجمع الكل في كيس ثم يرمي هذا الكيس في المكان المخصص. نعم. فهنا يعتبر كأنه رمى واحدة فقط. نعم. يشترط إذن أن يرمي حجرا حجرا حتى يصح الرمي، فإن رمى 7 دفعة واحدة لم تحسب له إلا واحدة. ويجب على قول طواف الوداع، وهو على قول يستحب، يعني ليس واجبا. وهذه الواجبات من لم يأتي بها لا يفسد حجه، إنما يأثم، يعني عليه معصية وعليه فدية، بخلاف الأركان كطواف الإفاضة أو النية مثلا، وقد مر ذكرها في هذه الحلقة. نعم. فإن الحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يجبره دم، أي ذبح الشاة. هنا مستمع يسأل، إذا ذهبت إلى بائع سيارات وسألت عن سعر سيارة فقال هذه السيارة أبيعها نقدا 10,000 وتقسيطا 11,000، فما حكم ذلك؟ ليعلم أن البيع بالأجل جائز بالإجماع، فإن قال شخص أبيعك هذه السيارة بثمن قدره كذا تدفعه يوم كذا وذكر أجلا معينا صح البيع بالإجماع أي بلا خلاف. وكذلك لو قال أبيعك بكذا على أن تدفع نهاية كل شهر من سنة كذا مبلغ كذا إلى تمام المبلغ فهذا صحيح أيضا. والجواب عن السؤال الوارد أنه إن اتفق معه على أحد الأمرين صح البيع بالإجماع، وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وليس هذا كالذي نهى عنه رسول الله في قوله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فالحديث معناه تحريم عمل عقدي بيع على شيء واحد دون تنفيذ أحدهما قبل التفرق. مثاله أن يقول البائع أبيعك هذه 10 نقدا و11 تقسيطا، فيمضي المشتري قائلا أرسل لي دون الاتفاق على واحد من العقدين، فهذا الذي حرمه رسول الله. واليوم الناس عادة لا يفعلون ذلك، إنما يقول له أريد تقسيطا أو أريد نقدا يتفق معه على أحد العقدين. وليس المحرم ما إذا قبل بأحد الأمرين وأجراه قبل التفرق، فإنه إن قبل بأحد الأمرين وأجرى الأمر على ذلك قبل أن يتفرقا صح بلا خلاف. بارك الله فيك. آمين فيك. أحدهم يسأل ما حكم التجسس على الجار والنظر إلى بيت الغير دون إذنه؟ لا يجوز التجسس على الجار وتتبع عوراته، كما يحرم النظر في بيت الغير للاطلاع على محارمه أو ما يكره اطلاع الغير عليه. قال الله تعالى ولا تجسسوا، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هنا سؤال مهم فضيلة الشيخ، يقول فيه المستمع ما حكم ما يسمى بكذبة نيسان؟ هو الكذب حرام إن كان في أول نيسان وإن كان في غيره ولو كان بقصد المزاح. ولا يوجد كذبة يقال عنها بيضاء كما يقول بعض العوام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. والكذب هو الكلام بخلاف الواقع، ويكون الكذب كبيرة إذا كان فيه ترويع للمؤمن، كأن يقول لشخص مات أبوك أو ماتت أمك كذبا، فهذا فيه ترويع شديد ويكون من المعاصي الكبائر. جزاك الله خيرا. آمين. وسؤالنا الأخير لهذا اليوم ما حكم ذكر اسم الله في بيت الخلاء؟ يقول الفقهاء يكره ذكر اسم الله تعالى في بيت الخلاء باللسان ولو كان للوضوء، لكن قال كعب الأحبار رضي الله عنه وهو من الفقهاء من التابعين قال يجوز ذكر اسم الله باللسان بلا كراهة في بيت الخلاء في غير حال قضاء الحاجة. أما ذكر الله بالقلب ومعناه الاستشعار بمحبة الله وتعظيم الله ففيه ثواب ولا كراهة فيه حتى لو كان الشخص في بيت الخلاء. نعم. وهذا مما أجمع عليه العلماء، وذلك مفهوم من قول الله تبارك وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهذا الذكر داخل تحت الآية. ولم يقل بكراهة الذكر القلبي أحد من الفقهاء في أي حال من الأحوال. وبيت الخلاء المقصود به المكان الذي فيه الكنيف لقضاء الحاجة وليس الحمام الذي عمل للاغتسال فقط، فهذا لا يكره الذكر اللساني فيه. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ نبيل الشريف، بماذا تحب أن تنهي هذه الحلقة؟ نختم هذه الحلقة بهذه الفائدة التي ذكرها النووي الشافعي المعروف في كتابه مناسك الحج قال: إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته، فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي. وقد روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال: يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. ثم قال: يستحب إذا توجه إلى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا تعظيمه ممتلئ القلب من هيبته صلى الله عليه وسلم كأنه يراه. وأحب أن أذكر هنا من الأدلة على جواز قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة إن كان من سفر أو من دون سفر ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه أيضا أبو داود الطيالسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. وروى الحافظ سعيد بن السكن وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. ومن فضائل الحج ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومعنى الرفث المجامعة. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة وزيارة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام ورؤيته في الرؤيا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم.